لا فاضل. بسم الله الرحمن. فيها عارية فيها عارية. مر على الحكاية يا شيخ. لا أنا ما قلت ولا شيء. حكاية الحكاية. تأنيت ولا الحكاية؟ التأنيت يا شيخ. الحكاية ما نشرحها. كل كبدة أبدأ علامة التأنيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك، شرح ابن عقيل، باب التأنيث. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدر التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. لا تالي فارقة فعودة مفتخرة ولا مفعالة ومفعيلة وذاك يفعلون وما تريه في الخرق منهم تصدود فيه ومفعيل المقتيل انتبع موصوفه غالبا السوق تتمتع. هذا هو التاريخ. ينقسم الاسم الى قسمين: مذكر وهو الاصل، ومؤنث وثاني الفعل كمان في اللسان العربي على اسمين: ثاني لفظي ثاني معنوي. وهذا ثاني اللفظ يدل على ثاني فيه في اللفظ فهو الثاني، وهذا وعليكم السلام ضاربة جاهدة قائمة عند جاهدة. التاء هذا هي التي تدل على أنه هدمه. لو كانت مذكر لكان قائم. هذا الذي يعرى، هذه الأشياء الثلاثة هي التي يعرى بها الثاني اللفظ في اللسان العربي. الظلم توسع واضح مثل فاطمه، فهذا هي التي عرفنا انها عائشه، وهذا عرفنا في اختفاق يعني هي قائمه هي دائمه، والثاني الثاني في المخطوط فعبده، والثاني الثالث الممزوق حمراء. إذا رأينا في كلمة من الكلمات العربية واحد من الثلاثة عرفنا أن الثاني أن هذا مؤنث لفظا ومعنى. ولكن اللفظ هذا تارة يكون لفظا لا معنى، مثل التاء في حمزة والتاء في طلحة ما تفيد الثاني، هذا بس لا لفظ بس ثاني يكون لفظيا. واما قائمه هند قائمه التاء هذا في الثاني في هند لفظ ومعنى، ولكن هذا كثير من الناس ما ينتبه له. عرفت ولا قائمه؟ نعم. يعني يا شيخ لا تدخل في الوصف التانيث، لا تدخل في الوصف، لا حدث في الوصف لفظي هذا ومعنى. واما تاء في حمزه ولا تاء في طلحه ما تدل على الثاني الا لفظ بس، ثاني في اللفظ بس. الثاني في اللفظ يكون على قسمين: ثالث لفظ ومعنى. واما في حمزه هذا وطلحه ثالث لفظ لا في معنى، لا معنى. انتبهوا يا اخوان، هذا الباب مهم، هذا الباب الذي هو يحتاج. ما فهمت ولا يا خامي المعتلي؟ اعتل. واضح. هذه الأشياء الثلاثة هي التي يعرضها الثالث، هذا معنى أقل من علامة الثالث تاء أولي. تاء أولي فليف هذا ألف المقصور، ألف الثالث المقصور كحبلة، وألف كذكرى، واضح. وألف الثالث الممدود الممدود حمراء، واضح. هذا خلها هذا والمعلم فقط. ها واما الثاني في المعلم وفي اثامي قدروا اتخذ كثير قدروا قدروا العرب انتبه تا في اثامي في اثام من الاسماء مثل هند قدروا فيها الثاني هذا ثالث معلم وزينب قدروا فيه الثاني ودعجة وهند ولكن لماذا نعرف هذا الثاني ويعرف تقدير بالضمير ولحمه كرد أردت أن تعرف أن الكلمة هذا من الكلمة اللي ما فيها هو الثالث ولا ما فيها ألف المنصور ألف الثالث المنصور ولا ألف الثالث أن تعرف أن هذا الكلمة مؤنث ولا مذكر صغر ها صغر هاي شيء هند هنا يدته وهذا بعد جعيدته عين هذا عند العرب مؤنث حيينة ريس عند العرب مؤنث مزيلة يد كمان عند العرب يعني مؤنث مزيلة بدليل ظهر صافي ورجوع الضمير هذا معنى يعرف التقدير بالضمير ها يعرف الثاني في المعنى بالضمير ولا تبسطها كل البسط والأرض كمان عند العرب مؤنث ليه؟ لأن رأينا ضميره في القرآن الراجع إليه مؤنثة والأرض مددناها وكذلك السماء ما فيها ثاني ولكن مؤنث معني بدليل يس والسماء بنيناها ما قيل بنيناه ما فهم هذا معنى قول المالك ويعرف التقدير بالضمير ونحمه كرد في التقدير وكالصفة كمان وعلى بها الثاني يده يده فلان طويلته ما تقول يده طويلة بل يداه بل يداه مبسوطة يقول الله جعلهم الله يد الله مغلولة ها شوف هذا فيها تاء ما فهمت وكذلك صفة إذا أردت أن تعرف أن هذه الكلمة مؤنث ولا ما اللي ما فيها وما اللي فيه تاء ولا فيها ألف المقطوع ألف الثالث المقطوع ولا ألف هذا هذا نعرف فيه علامة الثاني ما يحتاج الثاني في المعنى لها ولا هي الذي يحتاج يعرف بثلاثة أشياء بثلاثة أشياء الكثرة ورجوع الضمير عليه والصفة أكلت ايش؟ خفيفا مشوية ما تقول مشوية ما فهمت ولا أمسك هذا معنى قول ابن مالك وعلامة الثاني في تاء أو أليم وفي آثام قدر التكر خفيف ويعرف التقدير بالضمير كثيف هذا إذا أردت أنها مؤنث هل مؤنث ولا فغرها وطيفة أو صغر أو صيفها مشوية مشوية يد نشطة يا شيخ مدية يد نشطة يا لا كين غمدي يقول ليش ما في ليش ما أصلا يديون غمدي يقول ليش ما نقول في تايف وكيف تايف وكيف تايف بس بدون تاء يقول لا ما في اعترضه لا دي يقصد يعني مؤنث عند العرب ماذا حدث في يد؟ ماذا حدث فيها؟ يد ماذا حدث فيها؟ ماذا حدث في يد؟ يأكل أيديهم ما رجعت في القرآن في الشم ماذا حدث فيها؟ الآن والله إيش؟ ها هذا حذف العرب حذفوه حذفوا لهم يديون الأديون أطروا بدليل أيديهم رجعت في الشم التنوين فيها إيش نوع التنوين؟ أية التنوين؟ تنوين في يد يدي ما نوعه تمكين والله عوض والله إيش ما هو تواو وزغت فيه يا تخفيفا حدفوا فيه إذا رجعت إلى هذا يكون سلمنا المنتصر عليه. وكذلك إذا حدث ما هو سلمنا جلو جلو هذا ما فيها سلمنا فيها تلمين فيها تلمين كله لا هذا هو أجود جتهم رزعت لا له التصغير هذا والياء ورغيلة له التصغير في الياء فمنتبه يدر التسكين والجمع رزل الأشياء التسكين والجمع رزلان الأشياء لا تصغير وجمع التكسير أمس يا شيخ وفي أسامي أسامي جمع اسم جمع اسمي ما هو جمع اسمي ها؟ ما هو جمع اسمي هذا اسم امرأة نعم نعم جمع تكسير هذا هذا جمع التكسير نعم ولكن هذا جمع الجمع إلا هذا قليلا لا وقت عليه يترى أراه جمع ذهبي شوف المفرد الثلاث لا يجمع بالقياس على مفرد الجمع لا يجمع عليه إلا بالسبع وحايد عن القياس كلما خالف في البابين حكم الروسية عجيب ولا أسامي جمع انتهى الجموع هذا هذا انتهى الجموع نعم سماعي أسامي ما يجمع لا أخي جمع جمع جمع منتهى الجموع كما تعرف ولكن منتهى الجموع هذا ما يكون جمع اسمي إلا إذا كان اسم جمع على أسماء ثم جمع أسماء على آثام مثل قولي جمعت على أقبال ثم جمعت أقبال على أقاويل جمع الجمع هذا نعم هكذا انتبه أصل الاسم أن يكون مذكرا والتأنيث فرع عن التذكير ولكون التذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير ولكون التأنيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه الفرق بين المذكر والمؤنث بين الأصل والفرع ولكون التأنيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه وهي التاء والألف المقصورة أو الممدودة هذه الأشياء التي تدل على التأنيث على ثالث الكلمة في لسان العربي إما تاء التأنيث وإما ألف المقصورة ألف الثالث المقصورة وألف الثالث الممدودة والتاء أكثر من في الاستعمال من الألف ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف ويدي ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثا نحو الكتف نهشتها والعين كحلتها وبما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث نحو أكلت كتفا مشوية وكرد التاء إليه في التصغير ككتيفة ويدية ولا تلي فارقة فعولا اصلا ولا المفعال والمفعيل هذه الصفات التي اتبعوا يا عرب اتبعوا يا شباب العرب هذه الصفات في لسانكم هي التي لا تلحقها التاء لا تلحقها التاء وضع يستوي فيه المذكر والمؤنث ايه المثالي ولا أولا فاعولة فاعولة هذا إذا كانت أصلا معنى إذا كانت أصلا قول ابن مالك ولا تلي فريقة فاعولة أصلا أنا لا ايوه الوزن ليش خارج ايش لا تصدرون في الكتاب انا ما الجواب في الكتاب عارف ان الكتب يعني اثابت الانفاق الكسر في فعوله أن تكون بمعنى فاعل. ما كان ما زاد فاعولا فاعولا في اللسان العربي بمعنى مفعول إلا قليل إلا في بعض الكلمات. فلذلك كان أصل قول ابن مالك أصلا إذا كان بمعنى فاعل، وأما إذا كان فاعولا بمعنى مفعول ما زاد إلا في بعض الكلمات. فهذه تلحقه التاء مثل حلوبة ناقة حلوبة بمعنى محلوبة، وناقة ركوبة بمعنى مركوبة. ما فهمتم ولا؟ وهذه قليلة. مسكينة. لا ركوبه ماذا؟ ما ما ما ما ما إيش معنى ركوبه؟ لا هذه تلحقه التاء تارة وتحزن منه التاء. نعم ولذلك خرجت. نعم ولذلك فاعول بمعنى مفعول تلحقه التاء، بخلاف فاعول بمعنى فاعل هذا لا تلحقه التاء. مثل صبور يقال امرأة صبور ورجل صبور، اللي يقول امرأة صبورة هذا لحن، هذا يعني لغة عامية هذا قال لي هذا ما هو فاعل، هذا ما هو فاعل، نحن نتكلم حول فاعل ما هو حول فاعل. ابن مالك قال لك ولا تلي طريقة فاعولة، ما قال لك ولا تلي طريقة فاعلة. ايوه واضح. هو هذا، هذه الصفات التي يستهدف فيه المذكر والمؤنث التي لا تلحقها التاء. ما جاءت في لسان العرب تلحقه التاء في هذه الصفات التي ذكرها ابن مالك في هذه في هذه الابيات، فشذوذ فيه كاف. واضح. هذا معنى قول ابن مالك ولا تلي فرقة فاعولة اصلا بمعنى فاعل، واما اذا كانت بمعنى مستحقه مثل ركوبته وحلوبته بمعنى محلوبته ما فاعل. ولا مفعال، ولا مفعال مهدان، هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث. رجل مهدار وامرأة مهدار، ما تقول وامرأة مهدار. واضح؟ سماعية هذه يا سيد، لوزان هذه سماعية. قال لك جاء هذا شات لا يقاس عليه. مالك كمان إلا ما نطق به العربي، ما تقدر إذا نطق في غير كلمة التي نطق العربي بالتاء لا يخطب لك أحد. ليش؟ واضح؟ هذا يجلس الآن ولا المفعيلة ولا المفعيلة هندو امرأة معطير مفعيل، ما تقول معطيرة. واضح؟ ولا ايه جزاك مفعل، جزاك مفعل، وكذلك امرأة مخم ورجل مخس اللي لا يعرف ايش هذا الحسين. هذه الصفات التي لا تلحقها التاء، ما لحقته التاء فشذوذ فيه، وما تليه تلفرق من دي فشذوذ فيه. هو الذي لا يفهم عما يريد ويهواه من شجاعته من شر، لا لا تلحقه التاء ليس الشيء وما تلحقه جاءت البيت وما تليه من هذه الصفات الذي جاءت في اللسان العربي فيها تاء من هذه الصفات، فاعول بمعنى فاعل، مفعال، مفعيل، مفعل، ها؟ ألا لا قصده ذلك يحفظ ولا يحفظ ما ظهر هذا معنى الذي يقع خان ذاتكما الخامسة ومن فاعل كقتيل تابع ولكن هذا مسترق فيه أن لا تكون إيش أن تكون إيش تابعة لموصوف أن تكون تابعة لموصوف أما إذا استعملها فعيل هذا ما تابعة موصوفة يجوز أن تكون فيه التعليم لا يجوز أن تكون امرأة قتيلة لازم أن تكون امرأة قتيلة نعم واضح هذه اتباع وهي يوصف بها موصوفة لأن هناك استعمال الصفات وأما إذا لم تتبع موصوفة يجوز لجسمه التاميسة وقتيلة ايش معنى الاتباع هذا؟ أن تصف موصوفة أن تكون صفة لموصوفة وهناك يصل فيها نعم هذا يستعمل في استعمال الاسم هناك تكون فيه التأمين نعم حجات البيت نطيحة هذه نطيحة هذه لا أخي نطيحة آدم لا نطيحة غير آدم نطيحة من نطيحة آدم لا ما تبعت موصوفة ما تبع ما تبع فلذلك تكون فيه التاء ما تبع وأسينة الختيلة ها؟ أيضا من الختيلة أسينة ها؟ سجود سجود أنفسك أنفسك هذا هذا هذا هذا هذا يعني قريب ولو قضوا عليه عملا على على تعيين بمعنى مختلف ولذلك ما دخلت به التعب يوجد الآن في الأسوان لو كان للأسوان نحمد الله قريب على ما يصل به لأن بمعنى فاعل بمعنى بالية نعم هذا فعيل بمعنى فاعل فعيل بمعنى مفعول هي التي لا تلحقها التاء ولكن كل واحدة منهما تلحق يعني تحمل على التاء في هذه الآية قالت هذه عملت على ذمومة على فعيل بمعنى مفعول في دخول التاء نعم عملت على على ايش فعيل بمعنى مفعول في حق التاء قتيل المرأة القتيل ما تكون المرأة القتيلة وحملت عليه وهي رميمة سعيد بمعنى فاقلة سعيد بمعنى كما أن سعيد كما بمعنى مفروض تحمل على هذا في أدب تحسين في التعب رسلته ذميمة بمعنى مذمومة سعيد بمعنى مفروض لا تلحقه الضرب توجيه طيب المدكة كل واحدة الاسمون هذا موجود في الاسمون عالم عالم خطأ ماشي ماشي الموضوع كثير الأخطاء في هذه الطبعة تتبع موصوفة عدم التاء والله إيه تتبع معناه إذا كانت بعد موصوفة إذا كانت بعد موصوفة بها موصوفة وهناك يعني لا تدخله التاء أن تقول هذه امرأة قتيلة لا يجوز هذا بعيد فقط ولا هذا بعيد فقط هذا الشرط بعيد فقط في فعيل هذا أما الثاني لا تحقها التواول اتبعت ولا عاد ولذلك ابن مالك قال لك ومن فعيلي تقتيلي انتبع موصوف تعطى فيها هذا الشرط إذا كان موصوف موجود

وإن كان بمعنى مفعول وإليه أشار بقوله كقتيل، فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا. ما اسم أن يستعماله استعمال له لا تتبع موصوفا، وهذا إيش معنى يا شيخ؟ أقول لك أن لا تتبع موصوفا. هذا هو معنى استعمال. هذا معنى استعمال استعمال لا تتبع موصوفا. لا تتبع موصوفا. أقول لك لا تتبع موصوفه هي الحصوصة. الساء إذا لم تتبع موصوفه استعمل في استعمال الاسم. إيش معنى لا تتبع موصوفه؟ تتبعه في الثاني والله. يا أخي اسمك أنت لا تكون صفة الله. أن تذكر الصفة بدون موصوف. إيش هذا الكلام؟ أنا أقول لك هذا من أول الدرس وأنت تقول لي كذا وكذا كذا. نصيحة هذه نصيحة. هذا نصيحة هذا نصيحة هذا بمعنى مطروح. مطروحة؟ نعم نعم. نصيحة بمعنى مذبوح. نعم مطروحة. ذبيحة الله يهديك. ذبيحة هذا. فعيلة هذا. ولكن قولوهم نصيحتهم من غير أن تتبع موصوف هذا شاذ. بمعنى منطوحة يا شيخ نفس الشيء. بمعنى منطوحة. ايوه نعم صح. ايوه وضفوا للدرس بلا امس. فإن استعمل استعمال الأسماء أي مأكولة السبع لكن كمن ذكر موصوفه وهو هذه موصوفه موصوفه أو هذه ايه وصفته بالأب لأنه مأكول هذه هذا خبر يا شيخ هذه ذبيحة طحالة خبر دال على أنا أنا كما أن الناس دال على موصوف أيوه هذه هي الوصف والله إيه هذه ذبيحة مبتدأ وخبر هذا خبر ولكن أطرق عليه من بص أيوه إن شاء الله إيش لأنه يدل على إيش على الحدث وصاحبه أه لا هذا تبع موصوفة يا شيخ الآن لما نقول هذه ذبيحة ذبيحة خبر لهذه لكن هي يعني هي صفة في المعنى أيوه لا يسبق أن هي صفة الصفة أن تكون جاريا على موصوفه في المعنى في المعنى هنا لكنها خبر سواء في المعنى ولا في الإعراب طيب هنا لما نعربها خبر يا شيخ بعدين خبر ولكن كيف كمان في المعنى في المعنى جارية على على على على موصوفه وأين موصوفه هذه هذا كنا نقول نعم ولكن لا يعرب بالصفة يعرب بالخبر ولكن لا تحققت وأما مررت وش بشات ناس نصيحتي أيوه ها الخبر الموصوف اسمع وهذه يعرب جار عليه في المعنى وجار عليه في الاعراب وقال له خيفة ماذا نقول في هذه مررت بشاة لكن لما نقول هذه ذبيحة هذا القياس اعتقادي لكن شاد يكون الشافعي ايش هذا الكلام القياس نقول بشاة مذبوح ذبيحة هذا القياس ذبيح نعم ولكن الآن إيه لا قالك وما تلحقه التاء منذ فتوضو نعم هذا في الأول يا شيخ بكذلك هذا بس هنا يا شيخ لا لأنه لم يستعمل استعمال الاسماء فهذا طبيعي يعني ما في شذوذ هنا قال غالبا التاء تمتنع نعم غالبا التاء تمتنع وإن لم يستعمل استعمال الأسماء أي بأن يتبع موصوفه حذفت منه التاء غالبا نحو مررت بامرأة جريح وبعين كحيل أي مجروحة ومكحولة وقد تلحقه التاء قليلا نحو خصلة دميمة أي مذمومة هذا نعم وفعلة حميدة أي محمودة نعم هذه حملت على المميز على فعيل بمعنى فاعل رحيمة كيف يعني هذا الشيخ هذا ما فهمنا في الأخير وإن لم تفهمه ما فهمت إلا تبع عبد الله. ايش الشرح يا شيخ؟ لا هنا فعيلة، هذه خصلة ذميمة، هذه محمولة على اي شيء؟ هذه ما لاحقة محمولة على فعيل بمعنى فاعل. هذا اللي بيكلمك الاستاذ. ايش هذا الكلام؟ محمولة على تميمة، كما أن كمان فعيله كمان بمعنى فاعل، تحمل على فعيل بمعنى مفعول في منع التام، مثل إيش؟ وهي المحيي العظام وهي الأمين. راجع الأسموني، شفته في الأسموني، هذا غير موجود عنده. أخ ما في شيء الثاني، هذا في الثاني. لا خلي ما تكلم عن فاعل. هذه فاعل. فاعل محمول على. إذا كان معنا فاعل تحقق تام. فاعل إذا كان معنا فاعل. ما هو معنى فاعل؟ شو الكلام؟ هو لو رجعنا كتب الصف العلمي صرف وضع أكثر. ما هو ليش الفاعل ولا جن؟ يعني. كريم ماذا في الفاعل؟ كريم ماذا؟ ماذا كيرك؟ البخاري حديث أبو الزرع وأم الزرع في البخاري. هو دقيق، هذا دقيق شوي ما تجيبون الكتب كبيرة عشان تكون ما هو ده من الدسر كافي يا شباب. سر كافي في الاسمون يعني طيب في الاسمون هذا سجون ما تجيبون الاسمون خليتم الكتاب سر كافي. لا لا ما تحتاج تدريس، ما تقدر انت تسوي بعد انا ما نفوت هذا لانكم تقولوا لا ما نشوف ليش نعقيل ولا شموني السنة الماضية قادم. نعم يا شيخ بدل من هشام هذا حبيبي يسرد هذا كله لأنك تسرد هنا على البحر المتالي فكيف الاسمون أقوى من البحر المتالي. لا يا شيخ وهم يعيدون يا شيخ لا ما أجد المسؤول إذا يتوجد على عشان ما أجد الناس المزول أن يرغبون فيه هنا شيخ أصلي أروح في أوضح المسالك يا شيخ أنت تقرأ وتشرح قليل مو مثل البيت بن عقيل فلو كان البحر هذا مشروع أما لو تقضي دائما تستفيد من البيت بن عقيل محضر العقيد ما ألف ألفية والف التانيث ذات قصر وذات مد نحو أنت الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أورب والطولة ومرط ووزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبار سمها سبطرا ذكرى وحثيت مع الكفر وذاك خليط مع الشقارة واعزوا لغير هذه استندارة لمدها فعلاء أفعلاء لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعلاء ثم فعال فعل فعل لا فعولا وفاعلاء فعل يا مفعولا مطلق العين فعال وكذا مطلق فاء فاعلاء أخذا. الآن يذكر لكم ابن مالي بعدما ذكر لكم أو الثاني صفات التي تلحقها أو الثاني وذكر لكم صفات التي لا تلحقها أو الثاني يذكر لكم أليف الثاني في المقطوع وأليف الثاني في المنزل كل واحد منهما يقتل إلى قسمين قياس مقطوع وسماع كل واحد منهم هذا ألف الثاني الذي هو القياس قال لكم هيك وألف الثاني ذات قسم إما أن يكون مقطوع ألف الثاني وذات مد أن يكون مد هذا ينقسم إلى قسمين ألف الثاني في المرسل وألف الثاني في المنزل نحو أوس الغوان ما استنى لكم يا ألف الثالث المقطوع نعم الممدود غراء بيقول تلغوري الغوري هذا جمع جمعه أغرى وأغرى مونته غراء مثل أحمر حمراء أصفر تصراء هذا لي فياض وهذا إذا هذا الغر جمع هذا الغور نعم جمع غور محجدين غور محجدين جمع ايش هو جمع غراء يا شيخ غراء ايش جمع غور كلها فعل للحو احمر محمد كلها يجمع هذا يجب الان في جمع التقطع غرة الفرس لا تسمع فعلاء افعلاء التي مؤنثه فعلاء ومؤنثه فعل حمر جمعه احمر وحمراء ما فهمتم ولا ها هيا انت ياسين والاستهار الان يذكر لكم لما قسم لكم ابو مالي يعني الف الثاني الى الى الى الى قسمين ذات قصر وذات مالي الآن يقول لكم المشهور الأوزان المشهورة القياسية التي تقيس لك القياس عليها إلى يوم القيامة وما سوى ذلك يعني بالقسم الثاني سماعي يحفظ ولا يخاف عليه والاستهار في مباني الأولى وهو وهي ألف الثالث المقطوع مقصورة نعم يبديه يظهره وزن أعرباء وعلى نعم. هذا قياس واضح قولا واضح وعلى مثل فضلا وفعل مثل مرطى ووزن كمن فعل فعل هذا سواء جمعا مثل قتلى المثال فيه قياس مثل أسرى بدلي مثل صرعاء هذا قياس وتلقون فيها صرعاء ما فهمتم ولا ها أو مصررا ذكرى ها جمعا او مصررا او صيفة كسبعة كبرى لا ما زال ما هو فعلا هذا ما هو فعلا هذا فعلا جمعا كدعوة هذا قاله ابن عقيل في الشرح او مصدر لا نحن ما نبغى من العقيل ولا شيء طيب بل ناخذ عليهم ملاحظات فاضي فعلا كمان ما هو مصر هو صار مصر هذا ليست مصر مصدر ذكرى ايوه اشبك أو صفة فسبعة. معصى مبات سبعان مولس سبعان مذكره سبعان هذا ذكراء البطل تذكلات نجوة نجوة هذه ما يكون من نجوة ثلاثة نحن نعقل اسم ايش يا ايش اسم المثل ما ما ما ما ما هو صفة نجوة نعم المصدر ولا عباره مثال المصدر يقول لك او صفه تشبع مثال المصدر كيف مثال المصدر مصدر او مصدر صفه تشبع نعم ذكر ذكر هذا في المصدر هذا مصدر ذكر الذكر هذا لفعلة يا شيخ ذكرى فعلة ويتكلم عنه ولو كان هذا معناه على وجه فيها ألف الثالث المقطوع أيها بس هو يقول عن فعلة فعلة وابن عقيل قال فعلة مصدرا كدعوة أيها شوف هذا هذا المعالي أيها هذا تعلم تعلم شيخ نجوى ما هي مصدر تبه ناجى يناجي ارتبك ارتبك وقع عبارة ثم هاتي بقرة ذكرى وحيد كيسا مع الفورة هذه الألفاظ وكذلك كل يطا مع السقارة وعدوا وعدوا قال لك انهما انصب لغير هذه استمدار بكونه سماع ارتبك النارف الثاني انا ضربين احدهما ايه المقصور كحبلة وسكرة والثاني الممدونة كحمراء وغراء ولكل منهما أوزان تعرف بها أما المقصورة فلها أوزان مشهورة وأوزان نادرة فمن المشهورة فعل نحو وربة للداهية وشعبا لموضع ومنها فعلاء اسما كببا وهما لنبت وصفة كحبلاء وطولا او مقرنا كروسا هذا المقر ان الى ربك الرجعة ان الى ربك الرجعة هذا رجعة ان الى ربك الرجعة الرجوع رجوعك إلى ربك يا محمد فبهذا واضح ومنها بعد حثما كبرد لنهر دمشق ومقرنا كمرطة يضرب من العدل أو صفة كحيجة يقال حمار حيجة أي يحيد عن ظله لنشاطه حمار الذي له يسر هذا في مسجد في ظله لنشاطه انتبه قال الجوهري ولم يجد في نطق المذكر شيء على غيره غير معنى حيجة ومنها فعلا جمعا وسرعة وسرع لأنك ومسرنا كدعوة ولكن اسم هذا أو صفة كسبعة وكسلة ومنها فعلا فعلا فعلا شوف المسرنا اسم الجبتة اسمه المسرنا دعوة اسم مصدر ومنها فعل حبار يطائل ويقال على الذكر والأنثى ومنها إلا أمها في الباطل ومنها في إلا لعل وفي بطرة لضرب من المسجد ومنها في علا مقرنا كذكرى أو جمعا كضربة جمع ضربة وهي ضويبة كبهارة موسيلة الريح تدعم العرب أنها تفتو في سوريا حديث جاء صادحة فلا تذهب رائحته حتى يبنى الثوب وكحجلة جمع جناح جليل ولد في الجمع ما هو على وزن فعل طولهما ومنها في حيلة هذا مطرف في السيسة بمعنى الحشر ومنها فحل نحن فحورة بوعاء الطلع ومنها فعل كل يطا للاحتلاء ويقال وقعوا في كل يطا أي اختلط عليهم أمرهم ومنها فعال نحن سخارة لمدي لمديها هذا الثاني للثاني كم ننظر نحن فعلاء أمزاء فعلاء فعلاء مثلث العين فعلاء فعلاء فعلاء أرفعاء وفعل الله ثم فعال فعلون فاعل فاعل فعليا مفعولا ومطلق العين فاء فعال معالا وكذا مطلق الفال فعلا فعلا موحدا لكن ذلك الثالث الممزوج كمان اوزان كثيره نبه المصنف على بعضها ومنها فعلاو بثمان ست حرام او صيفه وذكرها افعل كحمراء وعلى غير يفعل بقيمه هطلة ولا يقال سحاب اهطل قتيل وقولهم ايش قول العرب فرسوا او ناقتهم روعاء روغاء اي حديد القياس ولا يوصف به المذكر لا مذكر له لا يقال زمن اربعه حديدة القياد يعني صعبة بمعنى صعبة القياد يا شيخ حديدة القياد يعني صعبة القياد وأما هذه الصفة لا يوصف بها المذكر كما لا يوصف المذكر حسناء يقال امرأة حسناء هذا عذاب كيف من؟ هذا عذاب له ولا ولا توقف من التوين. حسن. ليس قول حسن. لا لا تكون لا يكون مؤنث مؤنث ليس فعل. فعل. فعل. لا تكون مؤنث الذي يفعل. مثل أسودا سوداء. ايوه حمراء حسن وحسناء مؤنث احسن احسن افعل تفضيل احسن افعل تفضيل لانه افعل تفضيل ما هنا حسناء حسن لا استغفر الله العظيم تتدعي المعرفة ولا تعرف. يا أخي أنا قلت لك حسناء وهذا ما ما هم مولدوك حسن ولا تكون كما هذا أصير الدليل على على أن فعلا تكون مولد فعلي حسن هذا على وجه فعلي حتى من هذا مؤنثه وحسنته يعني مذكر مذكر أنا قلت تبغي مذكره إذا قلت لي لا أحسن وأقول لك هذا في التحديد نعم تريد مؤنثه حسنا لكنه هو لا مؤنث مذكر مذكر يا ابو حسنا ما يعني كلكم تتكلم ما تعرفون حتى ما تعرفون الطفل الاستاذ سعيد لا لا اخي حسناء وهذا فعلاء لا تقولوا مؤنث على غير القياس يا ما لو كان استاذ حسن حسن ما حسن حسن يا يقول حسنا مذكر يا شيخ مذكر حقته النبي مذكر نعم نعم مذكر هي مسكين هو اللي قال حسنا حسن لا هذا مؤنثه حسن مذكر وحسنة مؤنثه حسنة إذن يشترك أفعل التفضيل أحسن وأحسن مذكر حسنا أحسن هو جاءت الفات وأما أحسن أفعل التفضيل هذا مؤنثه في ثناء كأفضل فوق الياء ما فهمت وهذا وأكبر كبرى وأكبر كبرى أثناء هذا كما يعني ليس له مذكر لا ما لا تكون مؤنث لا ليفعل التي لا تدل على ليفعل التي لا تدل على التفضيل مثل أحمر أحمر حمراء وأسود سوداء ولكن جاءت حسنة هذا سماعي سماع مذكر بعض الناس ما يعرفون هو قال ولا يقال رجل أحسن لأنه هو مذكر حسنا وأما أحسن هذا فعل حسنا ذي يكبر صغرى وذي يكبر صغرى أيام تحسنون أنت فهمت ولا أي نعم هذا ما أخذته إن شاء الله أوضح المثال كيف شوفه هذا اللي هو قال بعدها الا تقول رجل احسن وكبرعة حسناء لا يقال ورجل احسن هذه الصفة لهذا جاد جمل أربعه لا يقال روغاء روغاء لا مذكر ولا يطب به المذكر ولا يقال جمل أربعه وكبر أتي حسنا ولا يقال رجل أحسن لما يقال رجل أحسن والهاصل كمان والهصل كتاب المطر والدم وكذلك يقال حصل في السماء تحصيله حصلا حصلا حصلا هذا وطهطالا اسم مصدر هذا وطهطالا يا شيخ كلها مصادر لا وطهطالا تكرار مصادر كلها فما ومنها أسئلات مثلث العين نحو قول العرب للون الرابع من أيام الأسبوع أربعاو أربعة عام أربعة عام هطلان شبرها معنا يا شيخ هذه هطلان وهطلان وطهطلان مصادر سماعية سماعي حسن كلها ثلاثة مرة معنا دوران يا شيخ. ومنها فعل الآن دوران وغير وعقربا وكل عقاب أجل مصطفى تابعت المطر موجود القياس لأنها ما تدل على التقلب ولا تدل على الصوت ولا تدل على هذا. نعم. قياسه فضول وهو لازم. فضول. فضول. فضول ما جاء. ما جاء إلا مصر السماع. تبي. أنا سمعت أنت تتكلم مع صاحبك الذي سوى. لذلك أنا جئت لكم. ومنها فعال يعني نحن قصاعة قصاصة ومنها فعل له قصاصة ومنها فعل له عاشراء هذا هذه الفصل كلها قياس مثل منبوذ عولك عاشراء ومنها فاعلاء قاطعاء قاطعاء الجحم جحرة اليربوع من جحرة اليربوع اليربوع هذا جحرة هذا جمع يا شيخ جحر من جحرة اليربوع جحرة هذا جمع لي جحرة جحر ومن هذا فعلياء وكبرياء وهي العظمة العظمة ومنها مفعولة نحن مسلوخة من عصيق مشائخ ومن هاي فعالاء مطلق العين مضمومها فاعلاء ومفتوحة فاعلاء ومفتوحة وإلا